يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ورضي الله على من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضيانه، قال ماذا قال؟ قال رحمه الله في شروط الاقتداء، قال: وشرط الاقتداء نيته بخلاف الإمام ولو بجنازة إلا جمعة وجمعا وخوفا ومستخلفا. لما ذكر شروط الإمام تبعها بشروط الاقتداء، شروط الاقتداء وهي ثلاثة، يعني المأموم وهي ثلاثة: نية الاقتداء ينوي المأموم راح يصلي والإيمان راح يصحب، يعني الأجر والثواب والصحر والصلاة. نية الاقتداء والمساواة، المساواة كذلك في الصلاة، في عين الصلاة الإمام راح يصلي في الظهر وانت راك تصلي معه في الظهر، يجي هو يصلي في الظهر وانت تصلي معه في الصبح، والمساواة في عين الصلاة، والمتابعة في الإحرام والسلام، يتبعوا في الإحرام والسلام، ما يحرمش حتى يحرم الإمام، ما يسلمش حتى يسلم الإمام، ما يركعش حتى يركع الإمام، وهكذا. فقال: وشرط صحة الاقتداء للمأموم بإمامه نية اقتدائه بالإمام أو صلاته قبل ما يدخل الصلاة، يدوي ورايح يصلي مع الإمام. فلو أحرم منفردا ثم نوى الاقتداء، لأن الحرم وحده وشاف واحد يصلي أنا صلي قدم له واقتدى به، ما صحش. ليش؟ لأن النية تكون في أول الصلاة وهو راه في أثناء الصلاة راح اقتدى به. نيته نية اقتدائه بالإيمان أول صلاته. فلو أحرم منفردا ثم نوى الاقتداء بغيره بطل لعدمية الاقتداء أول الصلاة. فمحط الشرطية قلنا أول صلاته، وكان عليه أن يصلح به، ويتفرع عليه أن لا ينتقل منفرد لجماعة، لا ينتقلش المنفرد ويروح لجماعة، لأن كان نزلنا ما ندخلش في الصلاة يروح الجماعة، لا إذا كان كبر ثم بعد شاف جماعة قال راح لهم ما نصحش. لأن النية لابد تكون في الأول، في أول صلاة. زيد قال: بخلاف الإمام ولو بجنازة. بخلاف الإمام، فليست نية الإمام شرطا بإمامته ولا في الاقتداء به. الإمام يصلي ولو كان يكون راه وحده يصلي وما مش نوى الإمام، وجاء واحد اقتدى به، يصح الاقتداء به، والإمام يحفظ له الأجر، يحفظ له الأجر ولو لم ينوي ولا في الاقتداء به ولو بجنازته، إذ ليست الجماعة فيها شرط صحة، بل كمال على التحقيق. قال: إلا جمعة. إلا جمعة، الجمعة لابد الإمام ينوي أنه يصلي بالناس الجمعة، لأن الجمعة الإمام فيها شرط بصحة الصلاة، الجماعة فيها شرط. فإنه يشترط فيها نية الإمامة، لأن الجماعة شرط صحة فيها، نصح صلي الجمعة بهذه الجماعة، صليها واحد والله خمسة والله نصح، فلو لم ينويها فطالت عليه وعليهم لانفراده سبعها صلى منفردا ومثلا صلى منفردا. قال وجمعا إلا جمعة يشترط فيها الإمام نية الإمام ولا الجمع، كذلك ليلة المطر جمعا ليلة المطر فقط، إذا جاء المطر وحبوا يصلوا العشاء مع المغرب يبدأ الإمام ينوي الجمع وينوي أنه إمام ويصل بهم، وتكون النية في أول الصلاة وهي المغرب، لأنه الذي يشترط فيه الجماعة، فلا بد فيه من نية الإمامة في الصلاتين على المشهور، وقيل في الثانية فقط، ولا بد من نية الجمع أيضا، وتكون نية الجمع عند الأولى، يجي راح يصلي به المغرب يقول ما هم طلينا احنا راح نجمعوا، لابد ينوي في الأول فقط الله صح، ولا تبطل بتركها إذ هي واجب غير صحيح، بخلاف ترك نية الإمامة فيهما فإنه يبطلهما، وإن تركها في الثانية بطل فقط. قال رحمه الله وخوفا، وخوفا كذلك، فالخوف في قسم الإمام الطائفتين في الجهاد ويصلي بجماعة يصلي بهم ركعتين، ومن بعد يجوا الآخرين يصلي بهم ركعتين، الإمام لابد ينوي الإمامة، أدية الصلاة فيه على الصفة الآتية من قسمين طائفتين، إذ لا يصح ذلك إلا بجمع، فإن لم ينويها بطالت عليه وعلى الطائفتين. قال رحمه الله ومستخلفا، ومستخلفا كذلك، الإمام نطرأ عليه حدث والله مرض والله كلا وجاء خارج ما قدرش يكمل بهم الصلاة، إيه هما يقدموا واحد والله الإمام يقدم منهم يخليه يكمل بهم، هذاك المستخلف يجمو ينوي الإمامة لأنه كان منفرد وذوق أصبح إمام خليفة، لأنه كان مأمون فلابد من نية الإمامة ليميز بين نيتين، فإن لم ينويها فصلاته صحيحة، وغايته أنه منفرد ما لم ينوي أنه خليفة الإمام مع كونه مأموما فتبطل صلاته بتلاوية، وأما الجماعة فإن اقتدوا به بطلت في الحالين وإلا فلا. شيخ مصر هو ده منهج الإمام المستقبل، هو تبقى صحيح غايته أنه منفرد وهما تبطل المشهور، هما تبطلين إذا اقتدوا واقتدوا فيه لأنه منفرد بطلت. ولما كانت نية الإمامة في الأربع السابقة شرطا في صحتها بحيث تنعدم بعدمه، وكان فضل الجماعة كذلك ينعدم الإمام بعدم نية الإمامة عند الأكثر، وإن لم يكن شرطا في صحة الصلاة صح تشبيهها بها وبهذا الاعتبار، فقال قال رحمه الله كفضل الجماعة، كفضل الجماعة، فالإنسان يحصل على فضل الجماعة فإنه لا يحصل عند الأكثر إلا بنية الإمامة، إنما في أسبق أن ماشي شرط في حق الإمام إلا في الصور الأربعة، لكن إذا يدور الإمام بها يحصل فضل الجماعة ينوي أنه إمام بها يحصل فضل الجماعة، إنه لا يحصل عند الأكثر إلا بنية الإمام، ولو في أثناء في الأثناء مثلا صلى منفردا في أثناء الصلاة واحد جاء صلى معه ينوي الإمامة، ينوي الإمامة ولو في أثناء الصلاة بها يحصل فضل الجماعة، واللي معه هذا كره أنه الإمامة صارت مصلحة، إذا ما كانش ينوي الإمامة ما يحصلوش فضل الجماعة، ولو في الأثناء فلو صلى منفردا ثم جاء من اهتم به ولم يشعر بذلك لحصل الفضل لمأمومه، حصل الفضل لمأمومه لا له، وله أن يعيد في جمع. هذا كل الإيمان لأنه من وش الإيمان، والمأموم هذا راح صلى حصل الفضل جمع حصل، وما يقبل شيء يصلي في جمع. ثم قال رحمه الله: واختار في الأخير خلاف الأكثر. واختار اللخمي من عندي نفسي في هذا الفرع الأخير، وهو قوله كفضل الجماعة خلاف قول الأكثر، وأن فضل الجماعة يحصل للإمام أيضا أو لا. الإمام اللخمي حصل فضل الجماعة. ثم قال رحمه الله: مساواة في الصلاة. وثاني شروط الاقتداء، الشرط الأول وش بقلنا؟ وش نوية الشرط الأول وش كنا فيه؟ نية الاقتداء. الشرط الثاني الاقتداء مساواة، المساواة في الصلاة من الإمام ومأمومه في عين الصلاة، يعني يصلوا في الظهر، يعني يصلوا في العصر، فلا تصلح ظهرا خلف عصر. والاقتداء تعمل الأداء والقضاء إيه؟ لابد من الأداء والقضاء، فلا تصلح ظهرا خلف عصر ولا عكسه، فإن لم تحصل المساواة بطلت يعني على المأمور. قال رحمه الله: وإن بأداء وقضاء. وإن بأداء وقضاء، وكانت المخالفة في الأداء يعني صلاة بزال مخرج وقتها، ولا في القضاء كظهري قضاء خلف ظهري أداء، ظهري ظهر قضاء يصليها خلف ظهر أداء ماشيش. وأما صلاة مالكي الظهر خلف الشافعي فيها بعد دخول وقت العصر فصحيحة، يعني الشافعي يقول الحق العصر الظهر خرج وقتها صمحت قضاء. نقلك يجوز على كل حال يقتدي المأمور بالإمام اللي هو الشافعي ويصلي معه الوقت حتى أداء الشافعي قضاء، هذا كأول المالكي يؤدي والشافعي أمنويها قضى، كان في صح قضى، وإنما هو بحسب ما ظهر له. قال رحمه الله: أو بظهرين من يومين. أو بظهرين مثلا من يومين مختلفين، كظهر يوم السبت الماضي خلف ظهر الأحد، واستفيد من كلامه أنه لا بد من الاتحاد في عين الصلاة وصفتها وزمانها، هذاك عنده الظهر الاثنين وهذاك عنده الظهر الحد، ما يصحش، لا بد يكون الزمان كذا، لا بد من الاتحاد في عين الصلاة وصفتها وزمانها. قال: إلا نفلا خلف فرض. إلا نفلا خلف فرض يجوز، هذاك يصلي في الظهر وهذاك يصلي وراه في الضحى، والله هذا يصلي الصبح وهذا يصلي وراه الضحى، ايش هو كضحى خلف الصبح بعد الشمس، وركعتين خلف سفرية أو أربع خلف حضارية، بناء على جواز النفل بأربع ركعات يجوز، هذاك راه يصلي في الظهر وهذاك راه ينفل وراه يجوز، لأنه يجوز على القول بصلاة النبل أربع ركعات. شيخ أنت تفرطوا بني واحد صلى العشاء في الجامع وصلى في العشاء في الجامع وخرج من المسجد هذاك باش يروح يصلي التراويح في مكان واحد آخر، صاب هم يصليوا العشاء، صاب الإمام يصلي بيومين، يقدر يدخل على أنها نافلة هو بالنسبة له، نافلة على النافلة أنها أربع، يقدر يدخل. بدوي قال ولا ينتقل منفرد بجماعة كالعكس ولا ينتقل منفرد بصلاة لجماعة بالنية بحيث يصير مأموما لفوات محل يتلف فداء وهو أول الصلاة فهذا من فوائد قوله وسط الاقتدانيته ولا ينتقل منفرد لجماعة جماعة صلي أول كان هو خلي يصلي الظهر والله ويا الجماعة قامت هو قال أنا أروح ليه نسحب ليه صلى ركعة وقال له خلي كملها بس لأن لابد من النية أول الصلاة أول تكبيرة الإحرام بحيث يصير مأموما لفوات محل النية كالاقتداء وهو أول الصلاة فهذا من فوائد قوله وشرط الاقتداء نيته فلو فضعه عليه لا من فائل كما فعل من حديث كان عطاه هذا كالعكس كالعكس أي لا ينتقل من في جماعة للانفراد هو في جماعة وكما تقول أنا أقول الصليبات مثل الشيخ الإمام يطول كطول به مدهوي حوص فرد إلا إذا كطول الإمام طول فيه فاحش وضرر بيده له أن يخرج عليه وكما صلى طوال إيش واسم يقول بسلم كم صلاته كم صلاته لا لا ما يسلمش لا يسلمش قال طول ركعة يكمل أو إذا كان ركعة يجي فيها نص ساعة يبقى يسلم فيه كمل كالعكس لا ينتقلون في جماعة الانفراد فإن انتقل فطال فيهما وأما الانتقال المنفرد لجماعة بحيث يصير إمام كأن يقتدي من المنفرد أحد فجائز قال رحمه الله وفي مريض اقتدى بمثله فصح أو لا يعني هذا قال لك إذا كان الإنسان يصلي وحده وشاف واحد قدامه يصلي راح صلى ركعة وحده وقال أنا لا نصلي معه فهنا حصل الله قال لك هذا أنا يسوع يصير إما كان زيد بالعكس قال وفي مريض في مريض اقتدى بمثله فصح قوله وفي لزوم اتباع مريض اقتدى بمثله مريض صلى مريض فصح المأمون صح هذا كيف في أثناء الصلاة سل عليه يعني هل يبقى يصلي مع المريض بالجلوس مثلا وخلي بعض الأركان أو يقوم يكمل صلاته يعني بالقيام وفي لزوم اتباع المريض ابتدى بمثله فصح المقتدي فقط فيلزمه اتباعه يكمل معاه على هذه الحالة مثلا بالجلوس لكن القيام يتبعه بالقيام إذا صح المقتدي المريض عمزة المريض اللي راه مأموم ولكن المأموم صح إذا صح يكمل معاه ولكن يكمل معاه بالقيام وعدم يلزمه بل يلزمه الانتقال عنه ويروح يصليها وحده غد كمأموم طلع لإمامه عذر كما المأموم اللي طلع لإمامه عذر ها هو يكملها واحد إذا ما قدموش واحد والله تعالى قال ثم قال رحمه الله ومتابعة في إحرام وسلام الثالث من شروط الاقتداء قلنا الأول وشنو؟ نية الاقتداء والتسوية مساواة والثاني مساواة والثالث هذا المتابعة اتبع الإمام، فإيش وقت الإمام الله يسويه؟ ذلك شروط الاقتداء متابعة من المأموم لإمامه في الإحرام والسلام، يعني هذه لابد، لأن يسبق الإمام في الإحرام والله يسويه، خلي الإمام حتى يحرم وحرم، خلي حتى يسلم وسلم، ما تسويه تكون تويا كيف كيف، لأن يوقع كل منهما بعد الإمام، فإن سبقه ولو بحرف أو سواه في البدء كما سيجيء بطل، ولو ختم بعده فهذه ستة، فإن سبقه الإمام ولو بحرف صح، إن ختم معه أو بعده لا قبله، إذا ختم قبله تبطل، فتبطل في سبع ما تصح في اثنين، وسواء فعل ذلك عمدا أو سهوا فيهما، إلا من سلم سهوا قبل إمامه فإنه يسلم بعده ولا شيء عليه، إسهاء وسلم قبل الإمام يعود السلام بعد السلام الإمام صلاته صحيح، فإن لم يسلم ثانيا بعده ولا سهوا بطلت وطال ما طلت. قال رحمه الله المساواة وإن بشك في المأمومية مبطلة، المساواة من المأموم إذا سواء هذا كبر كبر ويا كيف كيف والله سلمه ويا كيف كيف هذا مبطل، المساواة من المأموم لإمامه في الإحرام أو السلام وأولى إذا كان سبقه، ومن بشك منهما أو من أحدهما في المأمومية والإمامية أو الفدية مبطلة للصلاة، ولا شيخ هما زوج مع بعضهم بعض لو الصلاة هكذا مرة واحدة، ولكن هذاك معروف لا إمام ولا معروف لا إمام، كل واحدة وقد تقع هذه لك بطلت مطيلة للصلاة، ولو ختم بعده فإذا شك هل هو مأموم أو إمام أو فرد أو في مأمومية مع أحدهما أو سواه أو سبقه بطلت عليه، وكذا لو شك كل منهما بطلت عليهما إن تساويا وإلا فعل السبب، ومفهوم قوله في المأمومية أنه إذا شك أحدهما في الإمامية والفردية لا تبطل بسلامه قبل الآخر ما لم يتبين أنه كان مأموما في الواقع، وكذا لو شك كل منهما في الإمامية ولا الفردية أو نوى كل منهما إمامة الآخر صح لكل منهما. مشغال. ثم قال رحمه الله إلا المساوقة لكن سبقه ممنوع وإلا كره، إلا المساوقة يعني المتابعة، المتابعة فورا، المتابعة فورا فلا تبطل أتابع، ولكن والأفضل أن لا يحرم أو يسلم إلا بعد سكوته، في يسكت الإمام الإحرام والله من السلام المأموم الكامل يتبعه، كغيرهما غير الإحرام والسلام في الركوع وفي السجود وكذا ما يسويش، يحط الإمام يركع ويكبر كمل التكبير كبر أنت، يرفع ثاني كذا يخلي حتى يكمل المتابعة فورا فلا تبطل، إلا المساواة فلا تبطل، والأفضل لا يحرم أو يسلم إلا بعد سكوته كغيرهما غير الإحرام والسلام والركوع والسجود أو رفع منهم، بكلامه حذف وضاف إلى عدم المتابعة فيه كغيرهما، لا يتبعوش كغيرهما وما يطايق سليم، فإن السرقة والمساواة لا يبطل الله لكن فعل مكروها، لكن سبقه للإمام عمدا ممنوع، يعني حرام تسبقه في الركوع ولا في السجود، وإلا يسبقوه لغيرهما بل سواه كره يكون مكروه، فالمندوب أن يفعل بعده ويدركه فيه، وأما فعله بعد الفراغ من الركوع أو السجود في غير الأولى فحرام كأن يسجد بعد رفعه إذا مرفع من السجود وراءه مزال لسجد وكذا استمراره سجدا في السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة حتى يسلم الإمام هذا لا يجوز حرام ثم قال رحمه الله وأمر الرافع بعوده إن علم إدراكه قبل رفعه لا إن خفض هذا الإنسان اللي يرفع رأسه من الركوع المأموم رفع رأسه من الركوع والإمام زال ركع مأمور يرجع للركوع يكمل الإمام بعوده أمر الرافع بعوده لما رفع منه ويرفع بعده ويرفع بعده إن علم المأموم إدراكه قبل رفعه وإذا كان يقول أنا إذا رجعت فيه هو يرفع لا ما يعوز ولا شيء عليه لا شيء إذا كان سهو لا إثم عليه إذا كان سهو لا شيء عليه إدراكه قبل رفعه وإلا لم يرجع إذا عرف الإمام يصبه ويرفع لا يركعش زين قال لا إن خفض قبل إمامه يعني يركع قبل ما يركع الإمام يركوع إلى السجود والله الإمام راه زدته هو سيسبق الإمام في السجود فلا يؤمر بالعود سبقت الإمام وزدت قبله أبقى ساجد حتى يلحق ذلك الإمام معك بل يثبت كما هو حتى يأتيه الإمام لأن الخفض ليس مقصودا لذاته مش كما رأى الخفض مش مقصود لذاته بل الركوع أو السجود والمعتمد أنه يؤمر بالرجوع له كما المعتمد يرجع الزيد قبل الإمام يرجع الإمام شيخ هذه كلمة نديروا الشيوخ هذه يكونوا معاتزين شو يعني الركوع يقول لك على السجود يقول لك لو كان يسلم حتى يسجد الإمام باجي من حقه يصيبه هو رفع من السجدة الأولى يصيبهم يسقوا كأنهم يسقوا الإمام في السجدة لا خلوا الإمام حتى يسقوا ويتبعوه وإذا توخر اسمه ما عليش ما يسقوش الإمام هو اللي يتبع المأموم في الحالة هذه ها؟ الإمام هو اللي يتبع المأموم العاجز لا يعني يحقوا الإمام عشان كان يفكر بالسلام يا شيخ ما يخليه مش قاعد يحطه سيبهم حتى يقريب كبير من السجدتين إذا يراعي شوية الناس كان يعزين على الركوع كما يكون شيء حق الإمام يراعي الطائفة هذه اللي هي عاجزة ما يقصبهمش ما يقصبش المأمومين اللي هما خاصة اللي عاجزين ومش قادرين زين وهل العبد سنة وهو لمالك أو واجب وهو الباجي ذكر المصنف في التوضيح ولم يرجح واحد منهما ومحلهما إن أخذ فرضه مع الإمام أخذ فرضه مع الإمام ولكن سبقه هذا هل يعاوده وإلا عاد وجوبا إذا ما أخذش فرضه مع الإمام يجب يرجع للإمام وجوبا لأنه لا خلى فرض فإن تركه عمدا بطلت وإن تركه سهوا فكمن زوحنا أسبق من الكلام على المأموم إذا زوحنا والموضوع أنه رفع أو خفض قبل أن يأخذ فرضه سهوا وأما لو رفع عمدا فتبطل بمجرد الرفع بخلاف من أخذ فرضه سبحان ربك رب العزة الله يشكرون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل